الأواني الليلة في توزيع لكن طلع اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحه، وحدثنا أبو بكر أبي شيبة، وحدثنا أبو أسامة، وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي، وحدثنا أبو كليب قال حدثنا ابن إدريس، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد، وحدثنا يحيى بن أبي العارثي، واللفظ له قال حدثنا معتمر عن إسماعيل، وقال سمعت قيس يروي عن أبي مسعود، قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن، فقال ألا إن الإيمان هاهنا، وإن القسوة غلظ القلوب الفدادين عند وصول أذناب البقر، إن عند وصول أذناب الإبل ليس يتلو قرن الشيطان في ربيئة ومضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين أو أبو الحجاج من الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله ورضي عنه في صحيحه، يقول باب، يقول النووي باب، باب تفاضل أهل الإيمان، باب كيف أهل الإيمان أن الإيمان في اليمن. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا، ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير عبد الله قال حدثنا محمد بن زيد، محمد قال حدثنا عبد الله أبوه يعني محمد بن عبد الله بن نمير. ثم حول السند وقال حدثنا أبو كريب، حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن، ثم حول السند فقال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا يحيى قال حدثنا، واللفظ له قال حدثنا معتمر بن سليمان قال عن إسماعيل قال سمعت قيس يروي عن أبي مسعود، عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي عاصم يروي عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن، قال أبو مسعود إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده إلى اليمن قال ها هنا الإيمان. نعم. وإن القسوة والغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل، يقول ها هنا الإيمان، ها هنا الإيمان ثلاث مرات، ثم قال إن القسوة والغلظة عند الفدادين عند أذناب الإبل. نعم. حيث يطلع قرن الشيطان وأشار إلى إهراب في ربيئة ومضر، يعني ربيئة ومضر كلهم مجتمعين في الجنوب، في العراق وفي الجنوب. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق وأفئدة، الإيمان يماني والفقه يماني والحكمة يمانية. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع نعم قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد بن أبي هريرة، محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدتنا، الإيمان يماني والفقه يماني. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن أهل اليمن جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال جاء أهل اليمن هم أرق قلوبا الإيمان يماني والفقه يماني والحكمة يمانية، لأنهم أرق قلوب وأعظم أفئدة، أرق قلوب وأحكم أفئدة. الرسول أثنى على أهل اليمن لأنهم أرق قلوب، قلوبهم رقيقة، ولهذا قال اقبل البشرى اليمن قالوا بشرى وقبلناها، حيث لم يقبلها قالوا قبلناها، فقلوبهم رقيقة، حينما تنصح وتتكلم الإنسان من سيبكون كلهم، حينما تنصح وتتكلم وتعظ يبكون كلهم، لأن القلوب رقيقة والإيمان متأثر في الصدر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي ها حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا عيسى بن يوسف الارزق كلاهما عن عون عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي. ابن أبي عدي قال حدثنا ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا عمرو بن الناقد. عمرو بن الناقد قال حدثنا إسحاق بن يوسف. إسحاق بن يوسف قال إلههما عن ابن عون. إلههما عن ابن عون قال عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. قال يعني مثل الحديث أن الفقه يماني والحكمة يمانية وأهل اليمن هم أرق قلوب وأعظم أفئدة إلى آخر الحديث. قال رحمه الله حدثني عمرو بن الناقد وهذا من خلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن الأعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يماني والحكمة يمانية. يقول الإمام مسلم حدثنا عمرو بن الناقد. عمرو بن الناقد قال حدثنا وحسن بن الحلواني. نعم عمرو بن الناقد وحسن بن الحلواني. حسن الحلواني الاثنين قالوا قال حدثنا يعقوب. يعقوب قال حدثنا أبي ابن سعد عن أبيه سعد قال عن صالح عن الأعرج. صالح عن الأعرج بن كيسان عن الأعرج عن قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة. أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة يعني قلوبهم ضعيفة جدا وأفئدتهم رقيقة يقبلون الحق مجرد ما تعرض أو تتكلم يبكون. الفقه يماني والحكمة يمانية. الفقه يماني والحكمة يمانية. سنة من الرسول على اليمن وأهل اليمن. قال رحم الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نهو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك قال أنا بالزناد عن الأعرج أنا بالزناد عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأس الكفر نحو المشرق رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين الخيل والفدل الفدادين نعم أهل الوبر الفدادين أهل الوبر قال والسكينة في أهل الغنم السكينة في أهل الغنم في الغنم في من يرعى الغنم. قال رحمه الله حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر وقال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وقال أخبرني الأعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يماني والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والبر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قتيبة وابن حجر وابن حجر ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن إسماعيل بن جعفر قال قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء قال أخبرني العلاء قال عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يماني والكفر قبل المشرق. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحكمة يمانية والكفر قبل المشرق والكفر قبل المشرق والطغى قبل المشرق حيث الإبل والخيل حيث الإبل يتبعون الإبل والخيل والدابين والسكينة في الغنم السكينة في الغنم نعم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر والفخر والرياء والكبر في الفدادين أهل الخيل والوبر أهل الخيل والإبل. قال رحمه الله حدثني هرمنة بن يحيى قال أخبرنا من وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هرمنة بن يحيى السجيدي قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر. أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الخيل والإبل فدادين أهل الخيل والإبل قال والسكينة في أهل الغنم السكينة والفق والحكمة والسكينة في أهل الغنم نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شيبان الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد الإيمان يماني والحكمة يمانية. تقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. عبد الرحمن الدارمي هذا الإمام صاحب السنن الدارمي صاحب السنن يروي عنه مسلم. قال حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري. شعيب عن الزهري قال بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد اللي سوى والحديث هو الثناء على أهل اليمن. وزاد الإيمان يماني والحكمة يمانية. وزاد الإيمان يمانا والحكمة يمانية. قال رحم الله أخبرنا قال رحم الله حدثنا اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وارحمنا.